لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. في هذه الآيات البينات من سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بيان الحكم البليغة في قلة من يستجيب للأنبياء، قلة من يتبعون الحق، وكثرة من يتبعون الباطل. ذكرنا من حكم ذلك وفوائده تحصيل عدم الزهد في القلة، وعدم الاغترار بالكثرة، وعدم بناء الأمور على الكثرة. ومن حكم ذلك وفوائده تحصيل الإخلاص وإرادة الله والدار الآخرة. وذلك أن من يعمل ولا يجد في الدنيا ثمرة عمله ودعوته من إقبال الناس على دعوته، فإنه لا يؤمل ولا يرجو إلا رضا الله وثوابه سبحانه. ومن حكم ذلك أن يوقن أهل الإيمان وأهل الدعوة أن النصر ليس من صنعهم، فإنهم قد مر عليهم وقت يفر الناس فيه من الحق، فأين كانوا هم حينئذ؟ يعني هذه اللحظات التي يستضعف فيها المؤمنون لقلتهم وضعفهم وضعف من ينصرهم. يتذكرها المؤمنون إذا حصل نصر وتمكين. في هذه اللحظات وهذه الأيام إذ هم قليل مستضعفون في الأرض، يخافون أن يتخطفهم الناس قبل أن يؤيهم الله ويؤيدهم بنصره ويرزقهم من الطيبات لعلهم يشكرون، يتذكرون هذه اللحظات حين كانوا لا يستطيعون الدفع عن أنفسهم، يخافون أن يتخطفهم الناس، لا يستطيعون الدفع عن أعوانهم، ليس عندهم إلا استعينوا بالله واصبروا وكفى بها، ليس عندهم إلا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لم يكن موسى صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يصنع لقومه شيئا في تلك المواجهة غير المتكافئة مع فرعون، المتكافئة بالأسباب الظاهرة، ولكن هي بفضل الله عز وجل لصالح نبي الله موسى ونبي الله هارون وقومهما فهم الغالبون. وكذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يملك لعمار وسمية وياسر شيئا حين يراهم يعذبون، حين كان يراهم يعذبون، ولا وجد قدرة على دفع التعذيب الذي أدى إلى الموت والقتل لسمية، فهي أول شهداء الإسلام، ولا وجد سبيلا لمنع قتل ياسر تحت التعذيب، ولا أن يغيث عمارا حتى لا يقول كلمة الكفر تحت الإكراه. وإنما نزلت الآيات تبين أنه له أن ينطق بكلمة الكفر عند الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. في قدرة الله عز وجل أن يزيلها حياة هؤلاء المكرهون الذين يعذبون أولياءه الصالحين المؤمنين، أن يزيل حياتهم وليس فقط ملكهم، ومع ذلك قدر أن يولد ذلك حتى إذا جاء النصر لم ينسب أحد لنفسه النصر. هذه مصيبة كثير جدا من البشر، أنهم إذا نصروا قالوا لنا هذه ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أخطر شيء على المؤمنين والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يظنوا أنهم هم الذين صنعوا النصر. أين كنتم؟ اصنعوه إذن وأنتم مستضعفون، اصنعوه إذن وأنتم لا تستطيعون الدفع عن أنفسكم ولا عن أعدائكم. الرسول صلى الله عليه وسلم حين ألقي عليه سلى جزور بني فلان ولم يستطع أحد من أصحابه أن يزيل عنه، حتى جاءت فاطمة بنت محمد رضي الله عنها حتى أزالت من على ظهره ذلك، وما وجد غير الدعاء والتضرع إلى الله أن ينتصر لدينه. نوح عليه السلام لم يجد إلا أن يقول رب إني مغلوب فانتصر، فإذا جاء النصر لم يكن هذا من صنع البشر، ولم يحصل إعجاب، ولم يحصل مدح للنفس وتزكية. ونحذر على أنفسنا جميعا من ذلك، أن نزكي أنفسنا وأن نمدحها وأن نعجب بها ونقول ليس مثلنا أحد، ونعمى بذلك عن عيوبنا وعن أخطائنا وعن ذنوبنا. هذا هو الخطر العظيم. إن قضية أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى قد قدر الله عز وجل، قد قدر الله لتحصيلها أن يوجد للمؤمنين لحظات ضعف شديد لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم، لحظات نفرة عن الدعوة. مفيش واحد يفتكر ان هو بحسن إلقائه وبلغته الجميلة وبتدبراته الحسنة ان هو اللي بيهدي الناس. الهداية من الله سبحانه وتعالى. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ الناس وأعلم الناس وأتقى الخلق لله والذي أعطاه الله الحجة البينة، آتاها حجته على من خالفه، وسبحان الله جاءت أوقات لا يجد أكثر الناس مهما حرص مؤمنين. فإنهم نقول من حكم ذلك أن يوقن أهل الإيمان وأهل الدعوة أن النصر ليس من صنعهم، فإنهم قد مر عليهم وقت يفر الناس فيه من الحق، فأين كانوا هم حينئذ؟ وما كانوا يملكون لأنفسهم ولا لدعوتهم نصرا ولا تمكينا، بل حتى ولا حماية وجوارا من الأذى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ماذا نصنع؟ لا نملك أن ندفع عن إخواننا ما يصيبهم من الأذى في كثير من بلاد العالم، لا نملك إلا أن ندعو الله. بل وفي بلادنا وكثير من إخواننا يصيبهم من أنواع البلايا ولا نستطيع دفع الظلم عنهم. فعندما يحصل نصر نقول كان تخطيطنا وكان عملنا وكانت أعمالنا وكان كذا وكذا. نسأل الله العافية، نعوذ بالله. فإذا آوى الله عباده المؤمنين القليلين المستضعفين في الأرض وأيدهم بنصره ورزقهم من الطيبات، فعند ذلك لا يقولون انتصرنا، فعلنا، خططنا، نفذنا، بل يقولون هذا من فضل الله علينا وعلى الناس. يقولون هذا نصر الله والفتح، هذا فضل الله وهذه رحمته، فيشكرون الله على نعمته ويشهدون فضله بها، كما قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لم يذكر الله سبحانه وتعالى هنا جهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصبره واحتماله حتى تم صلح الحديبية، بل قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. كلها من عند الله عز وجل. بل يتذكر الذنوب في هذا الموطن، يتذكر ذنبه الذي يحتاج إلى مغفرة. وكما قال عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالنصر من الله والفتح من الله والذنب منا، حتى لا نغتر. ما أعظم هذه المعاني التي لا بد لنا منها حتى لا ننسب لأنفسنا فضلا لا نستحقه. الفضل لله عز وجل، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومن حكم ذلك أن يعلم أن هذا الدين لا يقوم بالغوهاء، وأنه لا بد من إعداد طائفة مؤمنة تربى على الحق، لأن الأكثرية ليست مؤمنين. يبقى احنا هنعتمد على الأكثرية ازاي؟ الأكثرية دائما عند، حتى لو دخلوا في الإسلام، فالتربية الطويلة المدى تختلف اختلافا كبيرا عن إعلان الدخول في الإسلام ولم يتربوا بعد التربية الإيمانية العظيمة. الذين قام عليهم الإسلام كانوا هم المهاجرون والأنصار. الذين دخلوا في دين الله أفواجا سرعان عندما مات الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج الكثيرون منهم من دين الله أفواجا. اللي بيدخلهم في الدعوة مع النصر، مع الشهرة، مع التمكين، والناس كلها تبقى جاية ايه؟ تبقى جاية عايزة تتقرب وتنتمي وتقول انها يعني طول عمرهم سلفيين وطول عمرهم من اهل السنة. فاذا زال ذلك فلم يكن الا سيوف تقطع، ألسنة حداد اشد ربما من السيوف، ولو تمكنوا من السيوف لفعلوا، نسأل الله العافية. لذلك الكثرة ليست هي التي يبنى عليها. المرحلة الأولى دي هي التي على القلة، ودي حقيقة سبحان الله. رغم أن الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا في البلدان يعني يربوا في كل بلد طائفة، جيل التابعين ما كانش زي جيل الصحابة رضي الله عنهم. جيل الصحابة من المهاجرين أفضل من الصحابة من الأنصار، لأن المهاجرين دول قعدوا 13 سنة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يأذن الله بالهجرة، ثم بقوا معه المدة التالية الباقية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. فهؤلاء الذين قام بهم الإسلام وهم الذين كانوا مصابيح الهدى التي استقرت في البلدان، ومع ذلك لم يكن هناك جيل مثل جيل الصحابة رضي الله عنهم. فكيف بما الكثرة كم يأخذ كل واحد من نصيب المربي من مراقبة أعماله ومعالجة عيوبه. سبحان الله، احنا دائما مستعجلين عايزين الكثرة. انت بتخطب ملايين وانت شايفهم ونبقى مبسوطين الناس بتسمع كلامنا، لكن معلش التربية مش كده. التربية محتاج شيء لصيق، تشوفه تصرف ازاي في الموقف الفلاني، تشوف العيوب اللي ظهرت تبادر الى علاجها، ترشده الى علاجها. الصحابة عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يصحح لهم حياتهم يوميا ويجعلها وفق شرع الله سبحانه وتعالى. اللي أسلموا وتفرقوا في القبائل بعد فتح مكة سرعان ما يعني رجع الكثيرون عن الإسلام بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول هذه قضية عظيمة الأهمية، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لابد من إعداد طائفة مؤمنة تربى على الحق اللي هي القلة، وتؤهل لقيادة الأمة بل العالم. وحين تستكمل سمات الشخصية المسلمة في أفرادها، والتي أساسها تحقيق الإسلام والإيمان والإحسان، يعني إيه الشخصية المسلمة؟ العقيدة الإيمان، والعمل عبادة ومعاملة الإسلام، وأحوال القلوب تزكية الإحسان. فلابد من هذه الثلاثة الجوانب الثلاثة المهمة في شخصية كل إنسان عموما، هذه الثلاثة: العقيدة، العمل، السلوك والأخلاق. عندما تستوفى وتستكمل سمات الشخصية المسلمة في هذه الطائفة، في أفراد هذه الطائفة التي أساسها تحقيق الإسلام والإيمان والإحسان، علما وعملا وحالا. حالا يعني أعمال قلوب، عندهم علم وعندهم عمل، بس ممكن يكون العمل من غير أحوال قلوب ترفع شأن الإنسان. يعني ممكن بيصلي كتير بس قلبه مش خاشع، ويصوم كتير بس مش متزكي، ومش يعني لم يحصل التقوى بالصيام، بيحج بس المشكلة انه مش حاضر القلب في ذلك. عشان كده قلنا حالا، علما وعملا وحالا، ودعوة وصبرا وثباتا. لانه مش هيكفي برضو في الطائفة المؤمنة التي تكون قائدة الأمة ولا او بالاولى قيادة العالم، لا يصلح فيها ان تكون بلا دعوة، انها تكون منعزلة، بل يربون على الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل مكان وفي كل ظروف، ومن البداية من اللحظات الأولى. جهر بعض الصحابة رضي الله عنهم بالتوحيد والإسلام في أوائل الدعوة، عندما كان المسلمون يضطهدوا يجهر بينهم بالكلمة ويضرب حتى يدمى. أبو ذر رضي الله عنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وسط المشركين، فيقوم عليه المشركون يعني محاولة قتل حتى ينقذه بعض الصحابة رضي الله عنهم. لابد من الدعوة ولابد من الصبر. يعني ما ينفعش واحد يحصل له أزمة ولا مصيبة أو أذى ممن يعني يصد عن سبيل الله يقول لا، وإيه اللي بيحصل؟ هو ليه كده؟ هو ليه كده؟ عشان دي السكة دي كده، عشان ما فيش تمكين إلا مع الصبر. عشان كما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. فما حدش يفتكر إن السكة سلكة من غير عقبات، السكة فيها عقبات. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. نحن في غاية الأهمية من فوائد مرحلة قلة من استجاب للأنبياء وللدعوة الحق. فلا بد أن يكون هناك دعوة وصبر وثبات. بتتزعزع، حد بيقول لك طب سيب الحتة دي، طب بلاش تتكلم في الموضوع ده، طب الموضوع ده يعني لا يرضي الناس. لا، تثبت على الحق، تظل عليه، ما لأنه في الحقيقة إنما يعادون أهل الحق للحق الذي عندهم، حتى ولو صنعوا لهم ما صنعوا من أمور دنياهم، يعني أحسنوا غاية الإحسان وأعطوا أكثر العطاء، ولكن معهم الحق يبقى ما فيش فائدة، مش هيعدل، مش هيقبلوا ذلك مهما شهدوا لك بأنك كنت محسنا وخيرا، وأنك تألفتهم غاية التأليف وأحسنت لهم أكثر الإحسان، ومع ذلك معك الحق صافيا نقيا لن يمر عندهم، نسأل الله العافية. فلا بد إذن من الثبات، نقول عقيدة وعملا وحالا ودعوة وصبرا وثباتا. نقول حين تستكمل سمات هذه الشخصية المؤمنة في هؤلاء، وأيضا حين تقوى الروابط بين أفرادها حتى يصيروا كالجسد الواحد، حبا وتعاونا وأداء لفروض الكفاية أو تأهلا لذلك، فسوف يحصل لها التمكين من الله سبحانه وتعالى. يعني الموضوع ده يتأخر التمكين، ليه؟ لأن الناس لم تستكمل الإيمان والإسلام والإحسان، لأن الناس لم تستكمل الدعوة والصبر والثبات، لأن الروابط اللي بينهم حبا وتعاونا الاثنين لا عندهم حسد لبعضهم، تمكنوا هيعملوا هيقتلوا أولادهم ويقتلوا أخواتهم كما وقع. لحتى بعض مفتي الدولة العثمانية كان أفتى بعض السلاطين بجواز ومشروعية قتل إخوانهم الصغار، ليه؟ علشان لما يكبرهم هيختلفوا وهيتقاتلوا، كأن ده القاعدة. الناس ما تربطش في الحقيقة ان القاعدة انه لازم هيتقاتلوا ويتقاتلوا يبقى مسلمين هيتقاتلوا، قال له اقتلهم دلوقتي هم صغيرين، من اعجب ما يمكن من الفتاوى الباطلة. وبالفعل وقع ذلك، سلاطين قتلوا بمجرد ما يتولى السلطنة يقتل اخواته، وبعضهم قتل ابنه لمجرد توهم انه سوف يخالفه. طب ما فيش حاجة اسمها حب، حتى لو اختلفوا حتى لو تنازعوا بعض الشيء كما وقع من الصحابة رضي الله عنهم، يختلفوا ويتناظروا ويصلوا الى الحق بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا لابد ان يكون امرا بينا لدينا، ان احنا بناء على قوة الرابطة بيننا او التعاون ضعيف، ناس كسلانة مش عايزة تتحرك، يجي مرة ما يجيش التانية، قضية نصرة الدين عنده قضية ضعيفة، وارتباطه باخوانه لا ده ما عطونيش وضعي، ده انا ما خدتش اللي انا استحقه، يوم يقل تعاونه يسيبهم ويمشي وهم محتاجين جهد وتعاون يترتب على ذلك من انواع الخلاف. ما لو كان بقى دلوقتي بقى امير على مصر من الانصار ياخد مصر ويمشي زي ما حصل في الدول اللي بعد كده، اللي بالدول التي قلت فيها التربية، كان واحد يكون في اطراف البلد ما يعجبوش الخليفة او الامير يروح جاي واخد الجزء بتاعه، وهكذا انقسمت الدول في العهود الاولى، البعيد عن المركز لا يستطيع احد ان يتصرف فيه، بخلاف عهد الخلافة الراشدة كان الكل فعلا متعاون حتى وقعت الفتن ولا حول ولا قوة الا بالله. نقول والعلاقة التي بينهم تقوى الروابط حتى يصيروا كالجسد الواحد، حبا وأداء لفروض الكفاية، يعني فعلا بيأدوا فروض الكفاية اللي يقدروا عليها من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والجمع والجماعات وتعليم الناس الدين ونشر العلوم في الناس، وكذا في ممارسة ما يمكن ممارسته من السياسات الشرعية التي تتحقق بها بعض الكفايات. يعني حد يكون بيرعى الفقراء بجد، مش عشان ياخد أصواتهم عند الانتخابات، لا بيرعاهم عشان هم مستحقين للرعاية، حتى لو كانوش عطولهم صوتهم بس دول فقراء مسلمين ويحتاجون إلى أن يرعاهم أحد وأن يعالجوا مثلا. فبنقول إن فروض الكفاية التي يمكن أداءها يؤدوها، وكذلك في فض الخصومات بين الناس بشرع الله سبحانه وتعالى والحكم بينهم كمحكمين وإن لم يكونوا قضاء، لكن يمكن التحكيم وإصلاح ذات البين، هذا مقبول يعني في مجتمعيا وقانونيا ويعني بكل فضل أنه الواجب شرعا، أن الناس إذا لم يوجد قضاء شرعي يجب عليهم أن يتحاكموا إلى من يحكم بينهم بشرع الله. قل تؤدى هذه الفروض، او على الاقل يكونون مؤهلين لذلك. يعني ايه معدين؟ يعني مش ساعة ما يقع النصر والتمكين عايزين ندور بقى فين الفقهاء اللي هيعلموا الناس، تلاقي ناس متأخرة جدا في المستوى العلمي، نلاقي عايز قضاء يقضون بين الناس بالحق، يقولك لا ده احنا لسه هنعدهم. طب والناس تقعد سنوات طويلة، من الذي يفصل بينهم؟ عايزين خطباء مثلا يخطبون، يطلع واحد يخطب اي حاجة عشان طلعوا، عشان العدد المطلوب كتير. عايزين نقول ده احنا كده من دلوقتي قبل ما يحصل اي نوع من النصر والتمكين، ان يحدث كثير من هذه الامور، ان يحصل تقديم من ليس يستحق التقديم، وتولية من لم يؤهل، لحكمة بالغة ان ربنا يقدر ان يظل المسلمون في مرحلة الاحراق والضعف، لا مرحلة الاشراق والقوة والتمكين سبحانه وتعالى. التمكين ده من الله عز وجل يمكن لهم إذا كانوا أهلا لذلك في أفرادهم وفي طائف. والله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.